cours numéro 11. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. أخذنا أمس باب رفع اليدين. فما هي السنة في رفع اليدين؟ وهل يشرع رفع اليدين في الصلاة؟ مشروع. ما الدليل؟ وطارة مع التكبير. أحسنت. الحديث اللي فيه بخاري في مسلم. وما هي السنة في الرفع؟ أولا الكيفية، ثم إلى أين، ثم متى. نبدأ متى يرفع يديه؟ قبل تكبير الإحرام ثم بعد تكبير الإحرام. نفس الوقت مع التكبير، إما قبل إما مع إما بعد التكبير. هذه ثلاث حالات تقدمت أمس. لتخواص مستحب سمشروع. إلى أين يرفع؟ نعم، إلى المنكبين، حذو المنكبين، أي إلى السماء au niveau des épaules، وتارة plus haut au niveau des oreilles. والقول بالجمع شكون سيتي قول شيخ مقبل رحمه الله قبله الإمام الشافعي سنقول إلى وجيه. فهذا أو هذا الأمر سهل. Et on a précisé qu'on a touché les oreilles avec ses pouces, laïsa mina sunna. Tout le monde avait conclu avec mas'alat des autres moments. Fi salat, c'est mashrou' de lever les mains. Nous, Ams, on a vu takbiratul ihram. Et on a vu des autres moments. Mata. Qabla al-ruku'. عند الرفع من الركوع بعد التشهد الأول إذا كانت الصلاة رباعية أو صلاة المغرب. قال الإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله: وضع اليمنى على اليسرى والأمر به. قال رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على اليسرى، وكان يقول: إنا معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. أما الحديث الأول في صحيح مسلم إلى واضح، أما الثاني قال رواه ابن حبان والضياء بسند صحيح. قال رحمه الله: ومر برجل وهو يصلي وقد وضع يده اليسرى على اليمنى فانتزعها ووضع اليمنى على اليسرى. رواه أحمد وأبو داود بسند صحيح كما في الحاشية. Et on va voir que ces deux mains sont sur la poitrine dans le prochain bab. Prochain bab, قال ووضعهما على الصدر. فالآن on commence مسألة la main droite sur la main gauche. ولا شك سوف يتلي avec ما بعده. قال الإمام ابن رجب رحمه الله: وهو قول عامة الفقهاء، أي le fait de mettre sa main droite sur sa main gauche sur la poitrine. الآن on va prendre les deux مسألنا لأن elles sont liées. قال وهو قول عامة الفقهاء في الأمصار، منهم الثوري وأبو حنيفة والحسن ابن صالح والشافعي وأحمد وإسحاق. قول عامة أهل العلم de placer sa main droite sur sa main gauche. قال ابن المنذر: وقد روينا عن غير واحد من أهل العلم أنهم كانوا يرسلون. الإرسال أي tu laisses tes mains le long du corps. هذا روي عن بعض العلماء، لكن الأدلة qu'on a vu ils sont clairs. كان صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على اليسرى. هذا الآن cette position تخالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: كانوا يرسلون أيديهم في الصلاة إرسالا، ولا يجوز أن يجعل إغفال من أغفل استعمال السنة أو نسيها أو لم يعلمها حجة على من علمها. وهذا كلام جيد للإمام ابن المنذر ابن المنذر معروف إمام في الحديث في الفقه رحمه الله، فيقول نحن نسب وساكن السيتي هذا القول أن ولو ثبت عن بعض أهل العلم لكن on peut pas استدل بهذا وندلس قول النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هؤلاء رضي الله عنهم ورحمهم الله أمم ils sont ordonnés de suivre la sunna لكن c'est des imams on leur trouve une excuse كما قال ابن المنذر قال ولا يجوز أن يجعل إغفال من أغفل أو ما بلغتهم هذه السنة ils ont pas eu connaissance de ce hadith. وعلى كل حال la sunna du prophète صلى الله عليه وسلم elle passe avant. ثم إلى cité بعض الأئمة qui priaient ويرسلون أيديهم. أما الإمام مالك اشتهر عنه كما تعلمون الإمام مالك رحمه الله اشتهر عنه في مذهبه أنه يفز الصلاة لبغال لون دو كور، وهذا في نظر. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلاف، مالك المذهب، فهو رحمه الله قال لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلاف. النبي صلى الله عليه وسلم إلى جمع في الصلاة لبغال لون دو كور. قال وهو الجمهور من الصحابة والتابعين لا بلوبار. قال وهو الذي ذكره مالك في الموطأ ولم يحكي ابن المنذر وغيره عن مالك غيره. نعم ابن المنذر dans les imams qu'il a cité et qui priait les bras le long du corps il n'a pas cité l'imam Malik. الظاهر أنه لم يصي عن الإمام مالك. الإمام مالك رحمه الله il est مع الجمهور في هذا أن السنة la main droite sur la main gauche sur la poitrine هذا. Et ولو ثبت عن أي إمام n'importe quel إمام المقدم c'est سنة النبي عليه الصلاة والسلام. بقي الحكم est-ce que celui qui prie la salat les bras le long du corps sa salat elle est sahiha ou batila sahiha لكن خالف السنة. قال رحمه الله وكونتينيو باب الصدر أي وضعهما على الصدر. قال وكان يضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد الراء والسين والغين. قال هو العظم الذي بين الساعد والكف. الكف سي هذه لا بوم دو لا مان. الساعد سي لافون برا. قال الرسغ العظم الذي بين الساعد والكف سي هذا لو بواني entre la paume et l'avant-bras تانوس لو بواني هذا. كان يضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى فاليمنى sur la main gauche. قال والرسغ اي هذا il met sur la paume sur l'os sur le poignet et sur l'avant-bras هكذا. قال وامر بذلك اصحابه نعم سي حديث معروفه صحيحه في البخاري وفي غير البخاري. قال وكان احيانا يقبض باليمنى على اليسرى القبض اي سك tu tiens هكذا ف il y a le fait de la poser et il y a le fait de القبض on a deux كيفيه. قال وكان يضعهما على الصدر فنستفيد دي حديث كلا سيتي الإمام الألباني رحمه الله موضع اليدين في الصلاة أي كنت دبو تكون على الصدر. قال الإمام مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله قال وضعت يدك اليمنى على يدك اليسرى على صدرك هذه السنة c'est que tu places ta main droite sur ta main gauche et sur ton sadr. قال أما ما يفعله بعض الناس أن يضع يده اليمنى على اليسرى على السرة فهذا لا يثبت. الآن la partie elle est précise et il y a un خلاف واسع بين أهل العلم est-ce que c'est au-dessus du nombril sur le nombril est-ce que tu as le droit plus bas الواضح والظاهر c'est que la personne il met au-dessus du nombril sur son torse. وقول الشيخ الألباني إلى سيتي الحديث بروفة صلى الله عليه وسلم وكان يضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد سسموت كسي على الصدر لأن cette position de mettre ta main هكذا c'est plus facile plus t'es élevé أما si t'es bas tu verras que t'auras du mal à tout prendre à prendre le dessus de ta main le poignet et l'avant-bras. Et ça, ça montre en cette position, elle implique que tu mettes tes mains sur ta poitrine. Et le hadith, il est sahih. Hadha al-qawl al-aqrab, c'est qu'on mette la main droite sur la main gauche sur la poitrine, au-dessus du nombril. Et on ne fait pas de mubalagha. Ba'd al-ikhwa ahyanan, ils font de la mubalagha, ses mains vers le cou. Ah, c'est plus la poitrine, a dit, c'est le niveau du cou. Ba'dhum, ils ont un tasahul. Ses mains sont basses, jiddan. En dessous du nombril, wa ziyad. Là, entre les deux, et c'est la position la plus mouriha. C'est la position où tu seras le plus à l'aise, bi'idnillah, li'annaha, elle est en concordance avec sunnat al-Nabi, alayhi salatu wassalam. Fa as-sunnah, fi wad al-yadayn, c'est ala sadr, et au-dessus du nombril, sur la poitrine. Ni on exagère, jusqu'au niveau du cou, ni trop bas. Là, c'est ça, sunnah, bi'idnillah, azza wa jalla. Ça, c'est la position à l'endroit sur le sadr. Al-an baqiya al-kayfiyya. Cheikh Al-Albani, il a cité les hadiths. Et avec des autres hadiths qu'on va voir, al-kayfiyya, al-kayfiyya, al-thalath. Tu vas voir qu'il y a trois positions avec que tu déduis de la sunna du prophète, alayhi salam. Al-oula, al-kaf, al-sa'd. تقدم معنا حديث سهل في البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم أو كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى والذراع معروف c'est الساعد c'est la même chose c'est l'avant-bras cette position c'est que ta main droite tu la places sur ton avant-bras هكذا هذه c'est une position la première on la répète الكف على الساعد الدليل حديث سهل بن سعد في البخاري on l'avait vu هذا قبل أو on l'a pas vu نحن أنا j'ai cité قبل لكن كان يضع يده اليمنى على اليسرى est-ce que c'est هذا صحيح مسلم لا في البخاري لا أنا j'ai mis تقدم أي الأصل je devais vous le citer هنا هذا سعن الدليل سعن الدليل الوضع اليمنى على اليسرى الشيخ الألباني l'a pas cité حديث سهل في صحيح البخاري كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى ça ressemble au hadith de Muslim qu'il a cité الشيخ الألباني رحمه ça c'est la première position la deuxième وضع الكف على الكف الكف على الكف il l'a cité الشيخ الألباني كان يضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى كذلك il l'a cité هنا وكان صلى الله عليه وسلم يضع اليمنى على اليسرى فهذا cette position ça va être الكف على الكف ça va être هكذا la troisième قال الثالث وضع الكف على الرزق والقبض عليه c'est هذا la troisième on place notre main sur le kaf et une partie sur le poignet et l'avant-bras ça va être هكذا وتقبض القبض أي t'accroche c'est pas tu poses simplement là les autres positions c'est tu poses on cite الدليل على الثالثة وضع الكف على الرسغ والقبض عليه حديث وائل بن حجر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما في الصلاة قبض بيمينه على شماله خاصة دليل على القبض اليمين على الشمال avec l'autre hadith on a une précision كذلك ce que Cheikh Al-Albani l'a cité يقبض باليمنى على اليسرى et vous remarquerez في الحديث أحيانا فالآن نستفيد نحن de ces trois كيفيات أنت تغري لأن الأحاديث الشيخ الألماني إذا سيته وقال وكان أحيانا يقبض فأنت تتخوى كيفيات كلها في السنة فأحيانا تبقي هكذا أحيانا تقبض أحيانا شغل أفنبغا بإذن الله تغابلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم يغري هذه السنة أما لبغى للون دو كور ونفي سيبا من السنة Et les autres kayfiyat hors des trois, tahtaj ila dalil. Hada khulasat al-qawl. C'est qui répète les trois positions? Al-kaf ala al-kaf. La deuxième. Faddal, la deuxième. Wad al-yumna ala zahr al-yusra. الرسغ ويقبض عليه هذه وضع اليمنى la paume de ta main droite sur la main gauche et t'accroches ton poignet. Tu tiens le poignet. Hakada. Al-thalitha. Indak. Wada al-yumna ala al-sa'id al-yusra. هذه ثلاث كيفيات الشيخ الألباني لا ستري أدلة نحن نغاجوتي حديث وائل بن حجر أو حديث سهل بن سعد هذا واضح؟ واضح أما اليسرى على اليمنى سخط واضح اليسرى على اليمنى سخط واضح وهذا الناس ولله الحمد يمت لما ceux qui placent sur la poitrine يمت la droite sur la gauche. Et tout ça c'est mustahab, ya jama'a. Nous on ne précise pas, lakin, la chaque que c'est mustahab. Lakin, mukhalafat as-sunna bistimrar, c'est pas taïb comme on a déjà expliqué. T'as trois positions, via kifaya ou via khayr. Et en temps on a dit t'alternes, tu varies. Un jour celle-ci, dans une salade celle-ci, wa hakada. Varier dans la même raka'a, fi nadar. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il faisait pas hakada. Maintenant, tu commences salade, tu récites le Fatiha et tu changes les positions. Là, Hadama Tabat. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il avait une position au salat. Al-Khushu' et Marou Ya'anhu, il faisait ses harakats, il changeait de position. Là, Hadiyanta, tu varies, imma de raka'a en raka'a, ou de salat en salat. Nakmil, qala wa kana yanha an l'ikhtisar fi salat. Wa huwa salba alladhi kana yanha an. La dernière partie, wa huwa salba alladhi kana yanha an. C'est كلام ابن عمر رضي الله عنه إلى صحيح وهو الصلب الذي كان ينهى عنه روي عن ابن عمر إلى صحيح أما أنه يعني الاختصار إلى في الصحيحين كما ترى في الحاشية الاختصار هو لعله ذكر نعم أن يضع يده على خاصرته كما فسره بعض الرواة سسات صحيح وفغي dans des autres livres, ou si vous étudiez ce hadith en détail, que l'ikhtisar est des autres aqwal. Lakin sahih c'est hada. An yaj'al al-musalli yadahu ou yadayh ala khasirati. Ay wasat al-insan, les hanches. Fala shak anna celui qui fait takbir et fait salat hakada, c'est manhi an. Ba'd al-salaf il dit c'est salat al-yahoud. أو صلاة المغضوب عليهم هذا لا يجوز هذا حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه السلف إذا منطق ستشبه بالكفار إذا قول الإمام الشوكاني رحمه الله وبعض أهل العلم انظر فتح العلامة المجلد الأول صفحة 628 إلى سيتي ست مسألة en détail volume 1 page 628 فتح العلامة وهذا الحمد لله on le voit plus هذا هذا والله أعلم ça se fait pas عند المسلمين ولله الحمد المشهور الآن في الأمة وعند المسلمين إما القط يعني la main droite sur la main gauche sur la poitrine إما الإرسال أي prier les bras le long du corps. La main droite sur la main gauche sur la poitrine, on a des adillah. On les a vus kathir, Fizahi Muslim, Sa'id Bukhari. Amma, le long du corps, ma fi dali. Quand Cheikh l'Albani bin Hajiya, قال ووضعوما على الصدر عند قوله تنبيه تنبيه قال وضعوما على الصدر هو الذي ثبت في السنة وخلافه إما ضعيف أو لا أصل له الثابت c'est la main droite sur la main gauche sur la poitrine sur les hanches on a vu c'est haram le prophète صلى الله عليه وسلم il a mis en garde contre cette position le bras le long du corps il y a pas d'asl ou des hadith ضعيفة ou عمل des personnes ne sont pas معصوم أما النبي صلى الله عليه وسلم هديه c'est de placer la main droite sur la main gauche وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام هذا ما يتعلق بهذا الباب المهم وضع اليمنى على اليسرى ووضعهما على الصدر قال رحمه الله النظر إلى موضع السجود والخشوع هذا سأنوف باب أي لمهم un bab متعلق بالسجود أو بالخشوع أقصد الخشوع أي le recueillement la concentration فهذا c'est مهم لأن الصلاة c'est des paroles أقوال c'est des gestes أفعال كذلك c'est un اعتقاد on a vu في النية et plus la personne il a de خشوع plus il a du أجر وهذا الخشوع أنه عمل قلبي et il est متعلق بالعلم. Plus la personne il sait ce qu'il va dire, plus la personne il sait ce qu'il récite, plus la personne il médite, plus il aura de khushu'. أما الخشوع يصعب الخشوع c'est difficile d'être en khushu'. Tu comprends pas ce que l'imam dit maintenant. Tu le vois fait salat al-tarawih. La salat elle est longue. Si tu comprends pas, t'as tab. أما une personne qui comprend القرآن خاصة un طالب علم عالم il comprend التفسير إلى آخر هذا tu vas trouver si Allah il le وفق il aura plus de facilité au khushu'. نحن on a cité ça pour que la personne il fait des efforts. Alors ce qu'on va citer surat Fatiha à la lecture les adhkar في الركوع في السجود tout ça أنت أيها المسلم tu dois donner de l'importance et du temps savoir et connaître le sens. Tu récites Fatiha maintenant plusieurs fois par jour. Ça veut dire quoi Alhamdulillah Rabbil Alameen? Ça veut dire quoi Ar-Rahman Ar-Rahim? Ça veut dire quoi Maliki Yawmiddin? Et tu verras que ton khushu' bi'idnillah il va s'améliorer jour en jour. Le sens c'est muhim. Et bi'idnillah, plus on lit, on essaiera, dès qu'on lira les adhkar, surat Fatiha, Alhamdulillah, on a déjà fait l'explication marra. Bi'idnillah, on essaiera d'expliquer certaines choses. Al-khushu', on a dit c'est la concentration, le recueillement. قال عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. Ça te montre أن الخشوع في الصلاة c'est من أسباب الفلاح. قد أفلح المؤمنون الفلاح c'est la réussite. Allah subhanahu wa ta'ala il a montré les caractéristiques de ces mu'minis, de ces croyants qui ont réussi. قال الذين هم في صلاتهم خاشعون. الصلاة avec le خشوع c'est من أسباب الفلاح في الدنيا والآخرة. Et on a dit le moyen pour faire le khushu', il y a plusieurs moyens. Awalan, connaître les sens. Connaître ma'ani, qu'est-ce que tu dis. Kadhalik, prier dans un endroit où il n'y a pas de mukhalafat, comme on va voir. Amma, un endroit où il y a des photos, où il y a de la musique, où il y a des décorations. Certains masjid, matalan, les tapis sont décorés, les murs sont décorés. Tout ça, c'est des choses qui font du mal à la concentration. Cheikh Al-Albani va les citer, wahid wahid. هذا مهم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله الخشوع في الصلاة إنما يحصل لمن فرغ قلبه لها والاشتغال بها عما عداها وآثرها على غيرها وحينئذ تكون راحة له وقرة عين. انظر تفسير ابن كثير عند في سورة المؤمنون بداية سورة المؤمنون لفيرسي كوناسيتي فإلى مطغي هو أن الخشوع في الصلاة يحصل لمن فرغ قلبه لها. كذلك les choses qui font du mal au khushu' c'est une personne qui est trop occupée, une personne qui مثلا il est مشغول par dunya, s'il prend pas du temps يذكر الله عز وجل الى غيره tu vas le trouver être مشغول dans sa salat, tu vas penser à ce qu'il doit faire la salat. Si un khalal dans le khushu' tu le vois dans les membres. Enfin, c'est pour ça que tu trouves la personne capable beaucoup de concentration, tu le vois dans sa salat. Tu le vois, il va vite. Il n'y a pas de tomanina. Les mains ne sont pas levées correctement. Le ruku, il n'est pas fait correctement. Tu le vois. هذا c'est مهم قال ابن رجب رحمه الله فأصل الخشوع هو خشوع القلب سعام القلب قال وهو انكساره لله وخضوعه وسكونه من التفاته إلى غير ما من هو بين يديه. الخشوع c'est un lien كذلك avec l'ikhlas. Plus la personne il est mukhlis lillah, plus il aura du khushu'. Il y en a, il sait que cette salat, avec le takbir qu'il a fait, qu'on a expliqué, takbirat l'ihram, il dit Allahu Akbar, il sait qu'Allah il est akbar de tout ce qu'il occupe. Min dunya, wa ahl, wa awlad. Tout ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il est akbar. Plus la personne, on a dit, il comprend ce ma'ani, il est mukhlis, plus, bi'idnillah, il aura de khushu'. قال فإذا خشع القلب خشعت الجوارح كلها تبعا لخشوعه. C'est ça qu'on a cité. Si le cœur il est concentré, il est mukhlis, tu verras le athar, tu verras les traces de ce khushu' sur ses membres. انظر الفتح فتح الباري للإمام ابن رجب رحمه الله. بقي on lit كلام الشيخ الألباني. قال رحمه الله وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى طأطأ رأسه ورمى ببصره نحو الأرض. قال ولما دخل الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها. الحديث الأول رواه البيهقي والحاكم كما الى سيتي شغل الألباني في الحاشية قال وصححه أي الحاكم الى صحح الحديد. الحديد في نظر الصحيح أنه من مراسل ابن سيرين. المرسل لفخاكم في المصطلح يزوبيو هذا المرسل سكو ابن سيرين مثلا إذا جاءتمو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il manque quelqu'un dans l'isnad. L'Ana ibn Sirin, il n'a jamais rencontré le prophète alayhi salatu salam. Al-Mursal, c'est min qism da'if. Fahada al-hadith, c'est min hada al-bat. Et kathir min al-ulama hakamu alayhi ibn irsal. Al-imam al-bayhaqi, al-nawawi, al-zahabi, ibn kathir, ibn rajab, wa ghayruhum. Hada awalan. Le deuxième hadith, wa lamma dakhal al-ka'ba ma khalafa basaruhu mawdi sujudi hatta kharaja minha, qala fil hajiya kadhalik. C'est le même, la même les mêmes rapporteurs, Al-Bayhaqi ou Al-Hakam. هذا كذلك فيه كلام ce hadith. أنكره الإمام أبو حاتم, le père de Ibn Abi Hatim, صاحب الجرح والتعديل, صاحب التفسير. Son père Abu Hatim, son frère Abu Zur'ah, أئمة السنة. Ils étaient à l'époque de l'imam Al-Bukhari. هذا الإمام أنكر هذا الحديث. Il a montré que ce hadith n'était pas, c'était pas sawab. لماذا؟ لأن dans l'isnad, il y a une personne qui s'appelle Amr ibn Abi Salama. Amr ibn Abi Salama, il a rapporté le hadith عن زهير التيمي. Un autre rapporteur, il s'appelle زهير التيمي. قال أبو حاتم أن رواية الشاميين عن زهير المنكر. رواية الشاميين عن زهير المنكر. لكن ils ont trouvé أن الشاميون ده كي رابورت عن زهير c'est des manakir. Il est pas صحيح الحديث. هذه سن علة ذكرها الإمام أبو حاتم رحمه الله. لكن شيخ الألباني يقول في الحاجية وللحديث الأول شاهد من حديث عشرة من الصحابة رضي الله عنه رواه ابن عساكر إلى آخر. لكن شيخ الألباني لا trouvé des autres حديث كي رفقص هذا. يقول الشيخ الألباني سموذ كو لي حديث كي لا سيتي فيها نظر. فلهذا il s'est justifié رحمه الله qu'il a trouvé des choses qui renforcent. فعلى كل حال المسألة هي خلاف بين العلماء. Est-ce que صح عن النبي صلى الله عليه وسلم qui regardait l'endroit du sujoud أم لا؟ انظر فتح العلال المجلد الأول صفحة 641 فوليوم 1 باج 641 فتح العلام لأخينا محمد بن حزام إلى سيتي هذه المسألة. والله أعلم أن بهذا ما صح شيء. لكن ça veut pas dire que في الصلاة tu regardes pas l'endroit du sujud. الآن on a rien de صحيح. لكن لا شك أن الأقرب وقول أكثر العلماء قول أكثر العلماء si regarde l'endroit du sujud il aura plus de خشوع. فالأفضل c'est que la personne regarde l'endroit du sujud. Si tu es debout tu regardes يعني la direction où tu vas faire sujud. Est-ce qu'il y a juste de regarder tout droit en face, tu pries et ton regard il est en face, il n'est pas en direction de sujud. هل يجوز هذا؟ حديث خباب رضي الله عنه في صحيح البخاري قال أنهم كانوا يعرفون قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتراب لحيته. الصحابة ils savaient si le prophète صلى الله عليه وسلم il récitait لأن sa barbe elle bougeait. فلا شك qu'il regardait en face d'eux. C'est pour ça qu'il voyait la barbe du prophète sallallahu alayhi wa sallam bouger. Amma en position, si tu regardes en direction de sujud, tu ne vas pas voir. Ça montre que sahaba, pardon, il regardait. Celui qui regarde en face, la yunkar alayhi. Subhanakallah, alhamdik, shadallah.